الذاتية الوضعية التي يترجح بها اللفظ في دلالتها على غيره، هي تسمية الأسباب. هذا السبب السابع هو العموم، وقلنا العموم لا بد أن يكون فيه اللفظ الفعل الله، وقلنا خص يكون فيه الاستغراق، لا بد من الاستغراق، وقلنا الاستغراق لكل ما يصلح له ماشي لما لا يصلح له، وخص يكون الاستغراق دفعة واحدة، وخص يكون من غير حصر، وخص يكون من جهة واحدة. هذه هي المواصفات التي يتحقق بها العموم. ثم العموم يقابله الخصوص. ثم العموم كاين ديال اللغة، على اللغة هي اللي إذا قلنا هذا فيها في العموم، أو من جهة العرف، العرف هو الذي قرر العموم، أو العقل هو الذي يقرر العموم في اللفظ. والمصنف رحمه الله باش يتكلم على هذه الأنواع ثلاثة، بدينا تكلمنا في اللغوي، اللغوي إما يكون العموم في نفس الكلمة، وإما يكون ماشي من نفس الكلمة، يكون من غيرها، وهذا من غيرها إما في أولها وإما في غيرها. إذا نبداو القسم الأول. القسم الأول هو العموم في نفسها، هذه أدوات منها أسماء الشروط. إذا أسماء الشروط ماذا؟ عامة، هي بنفسها عامة، تفيد العموم في كل ما تصلح له. إذا نشوف متى أداة الشرط شو هي، لكن متى مش يكون في الزمن، لكن أيانا مش لكن أين مش يكون في المكان، ولكن مثلا من مش يكون في ذات العاقلة، ولا تكون مثلا ما مش في ذات العاقلة. إذا هي عامة ولكن عامة بنفسها ولكن فيما تصلح لها. إذا هي عامة بنفسها ولكن فيش فيما تصلح لها. واش يمكن نحن نعملوا متى عامة في المكان؟ يمكننا نعملوا من عامة في غير العاقل؟ يمكننا نعملوا ما عامة في العاقلي؟ لا، لا هو هي عامة فيما تصلح له، فيما تصلح له. قال الإمام فمن ذلك، شنو فمن ذلك؟ أي من أسماء الشروط. فمن ذلك أسماء الشروط، لفظة من عامة، فيش عامة في الذات العاقلة، عامة في الذات العاقلة. كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذمية يملك، والذمي هو اللي يكون أعطى العهد للمسلمين إما في بلاده وإما يسكن معهم. يعني تقدمنا أهل الذمة والمستأمن وكذا وكذا. إذا من جملة أهل الذمة، شنو أهل الذمة؟ يكون يعطي عندهم واحد العقد، واحد العهد بين المسلمين وبينهما كفار نصارى ولا ذا، إما قد يكونوا في بلاده وقد يكونوا هنا مع المسلمين. هذا شيء يسمى هذه الذمي، واللي يكون يعطي جزية، يخلص جزية وتقدم الجزية فيها أنواع في كتاب الجهاد. قال يملك بالإحياء، معنى يملك بالإحياء إذا أحيا أرضا وأصلحها وغرسها وأنبتها تصير ملكا له. هذا معنى هذا الإحياء، معنى الإحياء يحيي الأرض، الأرض تكون ميتة جامدة، هو يصلحها ويصيرها حيا، تعطي الغلة وتعطي المنافع وتعطي، هذا هو الإحياء. المسلم إذا فعلها يستحقها، وكذلك هو يقولها المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهو له. إذا من أحيا من على بن على الذات العاقلة، والذمة هو من الذات العاقلة، فهو من ذات، إذا يدخل هنا فهي له. والذمي مندرج تحت هذا العموم، وهذا النوع هذا من أحياء أرض الميتة هي ذيك واحد السنة اللي يكون يعني السنة بقسمها، كاين السنة التبليغية وكاين الإمامية وكاين القضائية. كاين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم السنة أحكم فيها على أنها من باب التبليغ، وكاين السنة النبي وقف الموقف ديالو على أنها من باب الإمامة، وكاين السنة من باب القضاء. هذه اختلفوا فيها واش من باب التبليغي أو من باب القضائي. معنى إذا كان من باب التبليغي للقصر في كل زمان، ولكن من باب الإمامة على حسب المصلحة، يقدر الإنسان يحيي وما يستحقاش. كذلك وكما يحتجون على قتل المرتدات أو باستدلال بمن؟ من عاوز؟ شكون المرتدة؟ هي اللي كانت مسلمة وصارت كافرة. شكون المرتدة؟ كانت مسلمتان وانقلبت، ارتدت. معنى ارتدت تكلفت الرجوع عن الإسلام. ارتدت تكلف الرد. مثلا لو تنزلنا الفطرة وتنزلنا الحق ما يرجعش. مثلا السيد في الخير ويرجع للشر، هذا ما فهم والو. هذا السيد يعيش في الخير ويعيش في المسائل المزيانة ويمشي للخبائث، وهذا دل على أنه راه عنده ركود في الفكر دياله. ولهذا اللي عبروا عنا بلا ارتداد، معنى كأنه تكلفه رجوعا عن الفطرة. مثلا حق له فينه وثم هو رجع عنه، وهذا يقول له فضي. هذا قال شكون المرتد؟ هو الذي رجع عن دينه، كان في الدين الإسلام ورجع عنه بتكلف على الدرع. أما تنزلنا الحق ما يرجعش، بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هل من بدل دينه ومن؟ هذا من سياق العموم، ساق على ابن على الذات العاقلة. ومن الذات العاقلة؟ المرأة. إذا سهي يدخل هنا، سهي من بدل دينه فاقتلوه. وهذا مذهب الجمهور. الحنفية يقولون لا، لأن النبي نهى عن قتلها، ونهى عن قتلها في الجهاد ماشي هنا، نهى عن قتلها في الحقيقة في الجهاد. وكما يحتج بعض أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله اعتق عليه. شلو ملك عمه؟ لأن مشان السوق، يوجد سوق للعابد، الشغل العابد، ما يشغل العابد خرج عمه يملكه. شنو ذي تعتق؟ ذي تعتق بغا ولا ما بغاش؟ ذي تعتق بزوج منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للملكة الأراحم، لأنها داخل هذا في المحرم. في السيد أنا في السوق ما عرفوش يا عمه وشغه، الأخوة عرفوه قال هذا ولد خي، هذا نسيق، قال هذا ولد خي، خله تا خلصه، قالوا أنا نعمك هذا قد مشحه في سبيل عاولت كذلك كذا، قالوا أنا خالد أنت ولد أختي. قال هنا هو ما قللوش من الأول، لأن قالوا له ربما ما بيبغيش، انت خله تا خلصه كذا كذا، قالوا أنا عمك قد صرت حر. يبقى يقول له أنت حر لا محتاجش، لا هو عتق بنفسه صار عتيقا. من ملك عمه أو خاله، عمه الأخذ الأبيال، خاله أخذ الأم، عتق عليه. من عتق عليه؟ انتقل من العبودية إلى الحرية، أحب من أحب وكره من كره، بقوله صلى الله عليه وسلم ما كان ذا رحيمين. شوف ذا رحيمين ومحرمين، شوف هنا ذا رحيمين، شنو ذا رحيمين؟ قرابة، والمحرم اللي زايد في القرابة، لأن خاله مين؟ واش غير رحيم أولى من القرابة من المحرم؟ مثلا إذاك الشغى هو مثلا شي والد عمه أو شبان عمه مثلا، هنا ذا رحيمين ولكن ماشي محرمين، لأن محرم هو ميزوش يزوج به. إذا هذا اللي غير يصير يصير حرة، شكون هو؟ واش رحيم أولى محرم؟ من المحال، لأن عمه قالوا من المحال. محرم عتق عليه، ومن ذلك شنو؟ ومن ذلك أي ما هذاك من ذلك أسماء الشروط، أسماء الشروط العامة، أسماء الشروط. ومن ذلك لفظتهما، قبيل كان لفظتهما، دابا مش يكون ما، قبيل كان من ذلك لفظتهما، دابا من ذلك أي من أسماء الشروط لفظتهما. قبيل ما فيش كانت في الذات العاقلة، دابا مش يكون ما في الذات غير العاقلة. كما يحتج بعض أصحابنا وجمهور العلماء على أن كل ما فاضل عن ذوي السهام، فاضل وفاضل وفاضل ثلاثة، يجوز تقول فاضيلة وتقول فاضل وتقول فاضل ثلاثة، عن ذوي السهام. شكون السهامي؟ الأنصبائي اللي عنده الناصب ديالو. عن ذوي السهام معنى سهامي، الأنصبائي جمع ناصب، اللي عنده الحظ ديالو. وشكون اللي يكون عنده حظ في الميراث؟ مثلا هذا عنده النصف، هذا عنده الثلث، هذا عنده الثلثين، هذا عنده الربع، هذا عنده السدس. الفروض الستة، يكون عنده واحد من الفروض الستة، يقدر يكون عنده الثلث، يقدر يكون عنده الثلثاني، يقدر يكون عنده الربع، يقدر يكون عنده السدس، يقدر يكون عنده النصف، يقدر يكون عنده الثمن. إذا اللي عنده هاد شي حاجة يديه، لا شطت شي حاجة، لا عصبة. جاش هاد شي حاجه واش يديوها هما ولا نعطيوها للعصبه؟ تو العصبه. فهو للعصبه اذا شاط فهو للعصبي فاضوله اي زاد على حظهم. معنى فاضوله حنا بالدارجه نقولوا حنا شاط معنى زايد على حظهم يعني ديو الحظوظ ديالهم دابقى شي حاجه. شكون غياخذوا العصبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقت السهام. ما ابقت السهام معنى ما ابقت ما ابقته السهام ما موصوله ما شرط لا ما شرطيه ما ابقت السهام معنى الى الشط عن السهام ماله فلي اولى فلي اولى معنى فلي اقرب معنى فلي اولى هنا فلي اقرب معنى في الاقرب ماشي عندنا في العصب الاولى في الاولى لا خص يكون الاولى عصبتي ذكر من عصبتي انثى ما دخلينش لان هذيك العصب الذكر يكون بنفسه اما العصب يكون بغيره العاصب الحقيقي شكون هو؟ هو اللي بنفسه اللي ذكر اما بغيره لا مثلا انسان خلى ابنه اذا عاصب نفسه خلى عاصب نفسه ولكن خلى ابنه بنته بنته ماشي عاصبه بنفسها بغيرها او لا قلنا فهم اذا شكون اللي اولى به واش مطلق العاصب او العصب الذكر والعصب الذكر اللي يكون ماله بنفسه هنا اللي يعطيك النوع ديال العاصب وعاد شمن درجه الحديث يعطيك يقول لك اللي شاط عن ذوي السهام شكون غيديه العصب شمن نوع الاولى شمن صيف اللي ذكر نفس الحاجه اللي شاط ما يديوهش شي ذوي الارحام يديو العصبه وشمن نوع العصب اللي بالدرجه اللي اقرب ثم عاد الصيف واش للنساء ولا للرجال اللي عاصب بنفسه لان عاصب بغيره بنفسه مع غيره شحال من الالوان كاين عاصب بنفسه عاصب بغيره عاصب مع غيره قال فلأولى عصبة ذاك اي اقرب ثم قال الامام وكما يحتج بعض اصحابنا على ان المسبوق قاض في الافعال والاقوال بعض اصحابنا يقول المسبوق شكون المسبوق اللي جاء من الصلاة وفاتته فاته بعضها مثلا درك شيئا وفاته شيئا هذا اللي درك شيئا وفاته شو يقولوا للناس مسبوق هذا المسبوق شو باش يقضي يقضي الاقوال والافعال شوف يقضي الاقوال والافعال اذا مين ماشي بدا الصلاه يبداها من الاخر الصلاه مين ماشي بداها الاخر لان اللي فاته خصو يقضيه مثلا جا من المغرب وجد في الركعه الاخيره هذاك في الركعه الاخيره هذيك هي الاخيره ديالو شنو باقي عليه باقي عليه الاولى والثانيه اذا الاولى كيفاش يكون بالفاتحه والسوره والجر عندها شي تحيه ما عندهاش ما يتحيش زي نظم بن زي نظم الثانيه الثانيه كيف بدها تكون بالسوره والفاتحه وعندها عندها التحيه عندها تحيه تحيه ويسلم اذا هذه هي قاضي بالاقوال والافعال يعني من هذه الطريقه الصليمي ماشي بدها دابا ماشي بداها من الاخر هذه ماشي مثل المذهب المشروع عند الامام مالك اما المذهب المشروع عن باني قاضي عنده قاضي باني هذيك فيها قاضي لا هذه غير قاضي هذا شنو فيه بس لان مذهب الشافعي عندهم باني في كل شيء مذهب ابي حنيفه قاضي في كل شيء المالكي عنده ثلاثه الاقوال وحل قول مع المالي مع الشافعيه وحل قول مع الحنفيه وحل قول مشروع عندهم القول اللي مشروع عندهم هو قاضي في الاقوال باني في الافعال لا هذه قاضي في كل شيء هذا كل شيء غيقضيه معنى يقضيه الصلاه ماشي بداها من الاخر ديالها هذيك راك الاخيره هذيك هي الاخيره ديالو شنو باقل له باقل له الاولى الاولى اش غتكون بالفاتحه والصوره والتحيه ما كايناش الثانيه ماشي يكون بالفاتحه والصوره وفيها التحيه غيعمل هذه الطريقه غيعمل شكون يقول هذه بعض المالكيه وفيها موافقه بن لمذهب ابي حنيفه بقوله وما فاتكم ماشي فاتموا لا ما فاتكم فاقضوا اما روايه فاتموا روايه وما فاتكم فاتموا شنو غيكون فيها؟ ماشي يكون فيها باني في الافعال باني في الاقوال. روايه فاتموا شنو غنعطينا فاتموا؟ جيب اللي ما فقدوا جيب اللي فاتك فاتموا كمل اللي باقي ما عملته. اذا لا جيت نغرك عن الاخيره وغرقت الاخيره شنو باقي لي؟ هذيك هي الاولى باقي لي الثانيه والثالثه. فروايه فاتموا شنو غنعطيني؟ هذيك اللي لحقت مع الامام هذيك الاخيره هذيك هي الاولى ديالي خصني نكمل الصلاه شنو باقي لي اذا خصني باق لي الثانيه والثالثه، ولكن الروايات فقدوا نجيب اللي فاتني. انا لحقت مع الامام راك على الاخير، خصني نجيب اللي فاتني. اللي فاتني شكون هو؟ قول الاولى والثانيه. اذا كاين الفرق بين اتم وفقدوا، كاين. الا قل كلمه فقدوا هي بمعنى اتم، نمشي نقول كاين كلمه قضى بمعنى اتم، القضيه اخرى هذه. مثلا قضى بمعنى اتم يكون كيف كيف، فهمتي؟ يكون فاذا قضيت الصلاه اي تمت. قال فقدوا وكذلك امثال ما ذكرنا. هذا المساله الاولى. شنو المساله الاولى؟ اسماء الشهود. انا مش ندخل المساله الثانيه اسماء الاستفهام. فاش مش ندخلوا دابا؟ لان الشرط شنو اللي يكون؟ التزام. لان عندنا شرط، شرط، شرط هي علامه، شرط الزام. معنى هذا ملتزم هذا. اسماء الشهود يكون فيها ارتباط، هذا معلق على هذا، لان معنى الشرط تعليق، معنى الشرط تعليق، هذا معلق هذا. شوف هذه الكلمة مثلا، من بدل دينه فاقتله، شكون معلق على الآخر؟ القتل معلق على التبديل، معناه إذا وجد التبديل شنو سيكون؟ القتل. ما أبقته السهام شنو معلق عليها؟ فلأولى ذكرا، ما أبقته معلق عليها كذا كذا، إذا أدوة الشرط سيكون فيها؟ فيها تعليق، معنى نعلق الجواب بالشرطي، الشرط ليكون سبب والجواب يكون مسبب، والشرط يكون ملزوم والجواب يكون لازم. النظره اللي تنظر في الشرط اش من نظره؟ النظره السببيه، والجواب يكون المسببيه. والنظره اللي تنظر في الشرط ملزوميه، والشرط يسمى اللازم. هنا باش نقراو استفهام. استفهام ماشي يكون المعنى ديال الاستفهام، يكون طلب الفهم. شنو الفهم؟ شنو الاستفهام؟ طلب الفهم. وشنو طلب الفهم؟ حصول الصورة في الذهن. يعني ماذا تبغي تقول انت أقام زيد؟ شنو تبغي انت؟ تقول له صور للقيم، وديك القوام خص القيم خص يكون في الذهن. تطلب تصوير القيام في ذهنك. هذا هو معنى ما هو في الخارج تصور لك الدين ديالك. ماذا كنت تسأل انت مثلا أقام أصلى أزكى، شنو تكون تطلب؟ حصول الصورة، ديك الشيء اللي في الخارج خص يتصور لي في الدين ديالي، واش كاين ولا لا؟ هذا هو الاستفهام. قد يكون تصورا، قد يكون تصديقا، الى اخره، حسب كذا. بخلاف الامر يكون طلب الفعل، بخلاف الترك شي يكون طلب الترك. اما الاستفهام طلب العلم، معنى كان عندنا ادوات الطلب فيها ثلاثه، ما نطلب به العلم، ما نطلب به الفعل، ما نطلب به الترك. الذي يطلب الترك شنو؟ النهي. والذي يطلب الفعل امره، والذي يطلب العلم هو الاستفهام. لان الاستفهام نطلب به العلم، تصورنا شي حاجه في الدين ديالنا. اما الامر نود فعل، اما النهي حيير عن الفعل. واش بحال بحال؟ معنى خصني نصور باش نفعل ونصور، خصني نصور باش نفعل، نصور للاستفهام باش نفعل الامر، باش نصرف انه يجب علي ان نصور، وتصور لي ماشي يجيني للاستفهام. خصني نفعل بعد ما نصور، نفعل بالامر أو نترك، نترك باش ماشي يكون بنا. كما يحتج أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار. مثلا أصحابنا يقولون أن التحريم تحت الإزار من الحائط. العلماء اتفقوا على أن السيد مثلا يباشر الزوجة ديالو فوق الإزار، هذا باتفاق جايز. على ان البشر الفرج، هذا باتفاق ممنوع. تحت الازار ماشي في الفرج، هذا محل الخلاف. مثلا الانسان يباشر الزوجه فوق الفرج بالحائل، من البطن طهر، مالو هذا؟ جائز، جائز باتفاق. تحت الفرج في الفرج، مالو هذا؟ ممنوع باتفاق. تحت الازار ولكن ماشي في الفرج، مثلا في الفخذ او شي حاجه، مالو هذا؟ هذا محل الخير. المالكية يقول لك سيدي هذا يدل على التحريم، عندنا حديث يدل على التحريم. قال بما تحت الإزار من الحائض، بما روي أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. هذا سؤال، ما يحل لامرأتي وهي حائض؟ النبي غيجاوبه، لأن أدوة الاستفهام فيها عموم. الجواب ديالها لي تبع جوابها ماذا؟ فهو اللي تبع لي كل الجواب التابع للسؤال. حلو. قال فقال صلى الله عليه الصلاه والسلام لتشد عليها ازارها، لتشد عليها ازارها. هذا أمر دي أمر قل له تشد الإزار معنى العمل من دي لتشد عليها إزارها ما تشد عليها بإزار ثم شألك بأعلاها إذا المعنى هذا تحت الإزار ممنوع الجواز فيه ما يكون غير الإزار حيض الإزار ثم شأنك بأعلاها وكذلك أمثل هذا هل المسألة الأولى شنو الموضوع ديالها أدوة الاستفهام إذا أدوة الاستفهام عامة عامة المسألة الثالثة الموصولات معنى الموصولات الموصول هو فيه العموم عاونس فيما يصلح له عاونس شوف شنو لكن ما اذا تسمع كلمه مشتركه ما المشتركه العاقل ما مشتركه في غير العاقل الذي لا في المذكر المفرد التي في المفرده المؤنثه اللذان في التثنيه المذكر اللتان في وهكذا اذا هي عامه ولكن عامه فاش قولوا فيما تصلح لها ماشي عامه في كل شيء مثلا لكن الذي فاش عامه في المفرد المذكر واذا كان التي فاش ماشي يكون في المفردات المؤنثه ولكن اللذان فاش ماشي يكون في التثنيه المذكر ولكن اللتان فاش ماشي يكون مثلا التثنيه المؤنث ولكن الذين فاش ماشي يكون في جمع مذكر ولكن اللاتي مثلا جمع مؤنث ولكن من الذي يكون في الذات غير العاقله سواء كان مذكر او مفرد لكن ولكن من فاش ماشي يكون في الذات غير العاقله كيفاش ما كان مفرد ولا مذكر الا مشتركه اذا هي عندها خصوص من جهه وعندها عموم من جهه من عندها عموم من جهه وخصوص من جهه شنو الخصوص اللي عندها الذات العاقله ولكن في الباقي عندها عامه سواء كان مفرد ثنائي جمع لكن وكذلك العكس غير العكس قال كما يحتج اصحابنا الشافعي على ان الذميه يلزمه الظهار الذمي تقدم له هو الرجل اللي اعطي عهدا من طرف المسلمين هذا هو الذمي الذمه هي العهد الذمه هي العهد شكون الذمي شخص اعطي الذمه من عند المسلمين اعطي واحد العهد تخلص الجزيه الى اخره هذا هو الذمي هذا الذمي هذا بيسكن بين المسلمين قال من المغرب ديالو انت عليك ظهري امي واش يلزمو داكشي اللي يلزم المسلمين ولا لا معنى واش تجري عليه الاحكام ديال الدنيا ولا ما تجريش عليه الاحكام ديال الدنيا هذا هو الموضوع الملكه قالت سيدي تجري عليه الاحكام ديال الدنيا لا حتى هو يلزمها الظهار والكثر يقول لك لان الايه عامه يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى والذين يظهرون او والذين يظاهرون او الذين يظهرون شحال القراءات ثلاثه يظهرون يظهرون يظاهرون وكذلك ما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان مثلا ما يسمع أنت المؤذن دي أذن تقول حال كاين العلماء تقول الألفاظ كاملة إلا لا حول ولا إلا حي على صدق لا حول ولا قوة إلا بالله هنا هذا الحديث يقول لك إحنا بعض الأصحاب ديالنا شنو بعض أصحابنا يقول لك لا قل الألفاظ كاملة حال تحية على الصلاة قل حي على الصلاة حي على الفلاح قل حي على الفلاح وكاين العلماء يقول لك لا ما تقولش قل لا حول وكاين العلماء يقول قل بجوج ثلاثه المذاهب هنا كاين العلماء يقول لك لا جوج بهم قل قل لا حول ولا قوه الا بالله وقل حي على الصلاه وكاين العلماء يقول لك لا لا معنى قل حي على الصلاه قل لا حول ولا قوه وكاين العلماء يقول لا تهي قل لان النبي قال قل قل بقوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ومن جمله ما قال هو حي على الصلاه وكاين حديث بالتفصيل في حديث عمر وكاحتجاج بعضهم على ان من فجر معنى من فجر زنا فجر حل له نكاح امها وابنتها وكاحتجاج بعضهم على ان من فجر بامراته معنى فجر يقول لك سيدي الزنا ماذي حرمش الحلال مثلا الزنا حرم انت زنيت مع هاد المرأة وعلاش غتصير حرام زعما بالعقد اللي غتصير حرام شكون هي بالعقد لان الحلال ماذي اثرش في الحرام وكاين يقول لي اثر هو اللي يقول لك هنا استدلال بعض العلماء او بعض اصحابنا بان الزنا ماذي حرمش قال من زنى بامرأة يمها لو بغى يزوج بها يزوج بها ولكن إذا عقد على المرأة يمها لا وإذا عقد على بنت ودخل بها، لا عقد على المرأة بنت يدخل بها لا. المهم ولكن شنو هذاك النكاح؟ النكاح الذي يكون صحيح ماشي زينة. الزينة ما لازمناش. علاش؟ قال لك لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب معنى ما طاب، اللي طابت عليك، معنى اللي طابت عليك سواء كان بكرا او ثيبا، كان صغيرا كبيرا اللي كان. المهم ما طاب هنايا، ما علاش منزله هنايا؟ منزله على ذات العقيله ياك، ولكن عبرنا مقصود هنا واش ذات العقيله وغير العقيله؟ ها ذات العقيله، ولكن ذات العقيله اذا قصد ذات وصفه لا عبرنا. ذات العقيله اذا قصد ذات وصفه في الكل عبرنا. شنو قصدنا هنا؟ ذات، شكون ذات؟ امراه. صفه هي البكره او السيبوبه، هذه هي الصفة اللي هنا. والصفة شنو نقصدكم؟ واش الصيلة أو غير الصيلة؟ لا غير الصيلة، ماشي الصفة دي. لأن الصفة الصيلة هي طابة، نحن وصلنا البكرة وسيبوبة. الصفة واش من الصيلة أو من غيرها؟ هنا يجوز أن نعبر بما عن من، ماشي كان ما لم تقع، ما على غير العاقل، إلا ثلاثة المواضيع تقعوا على العاقل. من لم تقعوا إلا في ثلاثة المواضيع تقع على غير العاقل. هنا من جملة ما عبرنا بها عن العاقل، شنو صور؟ إذا قصد بها ذات وصفة، ذات وصفة، ولكن الصفة الصلة أو غير الصلة، لأن الصلة الصلة شنو هي؟ طابة. إحنا لا، هنا البكرة والثيبوبة، سواء كان ثيبا أو بكرة. ومن جملة ثيبة أو بكرة هذا المرأة اللي زنيت بها، تاهي دخلة؟ تاهي. وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق، الإنسان يصلي خلف الفاسق. مثلا واحد الإنسان ضعف وعمل واحد الكبيرة، هو ماشي كل الإيمان دياله، قال لك الصلاة جائزة مكروه هي ماشي بطلة، أحسن ما تصليش معها. قال لك علاش؟ بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، والفاسق يصدق عليه أنه قال لا إله إلا الله، إلا أن هذه الأحاديث هذه ضعيفة كاملة. اصلا اللي قلنا صلي، واصلا اللي والاحاديث قلنا ما تصليوش، كل شيء ضعيف. تقدم في الشوكاني او تاتي في الشوكاني. الاحاديث التي تامر اللي تجوز الصلاه وراء هؤلاء ملا، واللي قلنا ما نصليوش ضعيفه. شنو قلنا الاصل؟ قلنا الاصل ما عندناش احاديث اللي تحظى او تفسد. صلوا خلف من قال لا اله الا الله وامثال هذا كثير. هذا شمن عام هذا؟ هذا العامين. أه؟ من نفسه دابا الان ماشي نقراو العام بلفظ اخر. هنا العام ماشي يكون، هنا ماشي يكون العام بالوسيله، معنى هذا لفظ يعطي العموم، ولكن اللي فيه العموم ماشي هو اللفظ، هذا حاجه اخرى. قال واما العام بلفظ اخر فاما ان يكون ذلك اللفظ من اول العام او في اخره. الذي في اوله شنو هي؟ أدوات الشروط والاستفهام والنفي في النكرة والألف واللام وكل وجميع، هذه هي الألفاظ فيها أدوات الشرط. هنا أدوات الشرط ماشي ديك من، لا ديك عام في نفسها، شكون أي مثلا. هنا واش هنا أداة الشرط أو أداة الاستفهام هي اللي تقدمت؟ لا، هذيك عامة في نفسها، لا هذه بالآدة، ماشي يكون مثلا عندنا أي رجل. العموم فين كاين؟ في رجل. وشكون اللي عطاني العموم؟ قبيل من؟ العموم فين؟ في من؟ دابا العموم ماشي في من، العموم هنا في رجلين ماشي في ايون. مثلا عندنا الرجال، شكون اللي عام؟ رجال. شكون اللي عطاني العموم؟ ال. عندنا كل درهم، كل مال، كل كذا، في عندنا العموم؟ لا ماشي كل مال. شكون اللي عطاني العموم؟ هذا هو. قبيل كان لنا العموم من، ما هي فيها العموم، دابا لا، هي ماشي تكون آلة العموم، أما العموم ماشي يكون في غيرها. واضح؟ واضح. شحال من الألفاظ كاين؟ كاين أدوة الشروط، أدوة الاستفهام، النفي في النكرة، الألف واللام كل وجميع. شحال هذه الألفاظ؟ خمس. فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهي خمس مسائل، لأن كل وجميع مسألة واحدة. كل وجه شيء سمى مسألة واحدة. قال لفظة أين الشرطية تفيد العموم كما يحتج أصحابنا على أن العاقل البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل. إذا المرأة العاقلة، معنى العاقلة المجنونة، هذه باتفاق ما كاينش منه. البالغة الصبية لا، إذا محل الخيلة بالفعل هو العاقلة، العاقلة البالغة. هذه العاقلة البالغة ماشي دقبة الراس بيدها، ماشي تجيب لا باباها ولا عمها ولا حتى شي واحد زوج راسها. شي يقول يقول الحديث باطل، استدل الحنفي على المالكي على أنه باطل. فنكاحها باطل بقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أنكحت نفسها، من أنكحت نفسها زوجت راسها، ماشي نكحت نفسها جابت مثلا شي كلب ولا لا، هي زوجت راسها. هنا أنكحت نفسها شنو هي؟ زوجت راسها، عقدت على نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وسيأتي الحنفية ماشي أول هذا، يقول لك ودي هنا أي امرأة، المرأة اللي هنايا المجنونة والصبية، أما المرأة الكبيرة لا. وفنكاحها باطل يؤول إلى البطلان، ربما ماشي وقع في غير الكفء ويجي الوالدين وقال لا ما يصلح لكش، أما هو ماشي باطل يؤول. تأول الحنفية أي امرأة شنو قالوا؟ الصبية والمجنونة اللي ما عندهاش الاستعمال في الواقع ما طرا، هذاك هو اللي يجعلوا فيه العام هما. يعني معروف ان المراه التي طلعها المراه اللي المراه عاقله ما يقولوش ان العائله لا، هما جعلوا المراه اللي هي العائله الصغيره باقي ما بلغتش، هذيك هي اللي عندهم المراه، وعندهم المراه اللي عاقله ما دخلاش هنايا. شكون اللي داخل؟ المجنونه. المجنونه هي اللي ماشي تدخل هنا، هذيك هي اللي ما خصهاش العقد، عقدت شي على راسها. وفانيك حاضات المعنى معنى ماشي تحت السيده فحال الانسان ماشي اعلان يوصل في السؤال ديالك، اما هو في نفسه ماشي باطل. وسياتي التاويل، يقول لك هذا التاويل بعيد بزاف، يصير الحديث كاللغز. قال لك لا يخطر الا بالاخطار، قال لك ما يجيش من بالك الا على الدرع. قال لك هذا يصير الحديث كاللغز، معنى مع اللغز قل له في اي موضع جاءت المراه بمعنى صبيه او جاءت المراه بمعنى الحمقى، قل له في اي حديث ورد المراه المرأة بمعنى الحمقى سيد أو قل له في أي موضع إن جاء في السنة المرأة بمعنى الصبية سيد، قل له دي أي امرأة عند الحنفية هذا هو اللغز. وقال ما يجيش البال ديالك مرة، يقول الشارع السياسي ما يجيش البال ديالك، ما يخطر لك شيء. مثلا ما يقول انت الأسد وشنو يخطر لك؟ الحيوان الثالث. ما يقول البحر يطال، قال ما يجي المراه وتقول هي الآن، قال ما تجيش البال ديالك مرة ما تخطر ليش إلا شي واحد يخطرك إلا بالإخطار. وكما يحتجون على أن الجلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالخباغ، شكون يحتجون؟ أصحابنا، أصحابنا يقول بأن الجلد إذا ذوبغ شماله يطهر. مثلا عندنا الجلد المعزة تبرنا لا مزيان، الجلد ديالوش ما لا يؤكلو، مثلا الجلد الحمار، الجلد الحمار تبرنا ماله، جلد مثلا ديال الديب ما لا يؤكلوا، حنا دبرناه يجي مزيان لان ذاك الدم غيطهر، واخا يكون حرام. ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدماء، بقوله اي ماء هب. في عندنا الشيء هنا العموم، فيه كاين العموم هنا ماشي في ايوه، في ايهاب العموم فين كاين؟ شكون اللي عطاه؟ اي وما زيد التوكيد. العموم ما يشكون آلة العموم اي وما لا، هذا كي أكد، هذا كي أكد العموم زي ذلك. وفين العموم كي؟ إهاب. إذن العموم محله إهاب وآلته أيو، وما مؤكدة للعموم فقد طهر. هل أيما إهاب يدخل فيها ما لا يؤكل لحمه؟ يدخل، مثلا الديب البغاء الحمار يدخل، يدخل. المسألة الثانية لفظة أي الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، تهي فيما دخلت عليه أيضا، فاش في الكلمة اللي دخلت عليها فيها العموم، شكون غيعطي العموم؟ أي، لأن ماشي يقولون أي في النحو بحسب ما تضاف إليه، يعني ما يكون يتكلموا على المعاني أداة الشغل، يقول لك هذه معنى كذا، هذه معنى كذا كذا، من يوصل أي شيء يقولوا؟ بحسب ما تضاف إليه. باش تقول هي عندها شي معنى، غير لا. باش تقول هي عندها الشرط، هي عندها الزمان، هي عندها كذا كذا، شوف لا، ضافت للزمان راه هذا الزمن، ضافت للذات راه هي تسمع للذات، على حسب ما أضيفت. مثلا قلت أي ضربي، شنو تكون هنايا؟ في المطلق، علاش؟ لأنها مع المصدر، أو لا؟ هي بحسب ما تضاف إليه، أي بحسب ما تضاف إليه. قال ولذلك يعم جوابها، يعم جوابها، يعم شكون هي عما والجواب اللي تبع. قال كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أعلى ثمنا مال أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن. مثلا أبو هذا الإمام بن القاسم جئتنا عنده قلت له أنا بغيت نعتق، شكون الأفضل لي؟ واش نعتق المسلم أو نعتق الكافر؟ لا، الإمام بن القاسم قال لك سيدي اللي أعلى ثمن وخا يكون كافر باش نعطيه فلوس بزاف. قال لي ما رجعتش أنا الآثار ديال العرس، لا، اللي قدمت كونه مسلم، لا اللي يهمكش هو جايز، لا اللي ما يهمكش، لا اللي فيه الأجر بزاف. شنو هو؟ شنو دفعت؟ شنو دفعت الفلوس؟ قال لك أعلى ثمن. مثلا هذا كافر دي سوا 20 مليون، هذا مسلم شريف وضعيف ما يخدم ما والو، اي سوا 1 ملايين. اش غنمشي انا كافر؟ لان صحيح هذاك اعتق هذا زين. قال لي نرجع نسال باش شكون السادر بها؟ ابن القاسم. قال اذا كان اعلى ثمن افضل من عتق المسلم اذا كان دونه في الثمن. باش بما روي انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي رقاب افضل، اش قال له؟ ما قالش المسلم، لا قال اعلى ثمنا. اي رقاب افضل؟ واش قال المسلم؟ واش الطالب العالم التقي؟ لا، وقال اغلى ثمنا، اعلى اغلاها ثمنا. وكاحتجاج اصحابنا على ان ذوي الارحام لا يرثون. ذوي الارحام هي من الاقارب اللي ذي ورثوا الوارث. مثلا هل ما المو السيد اللي ورثنا هذا من الورثه ديالو، هذا من اللي ورثوا شي، هذا اللي ورثوا هذا، ما كاينش هذا واش يدخلوا هما. مثلا سيد عنده بنتو، بنتو ذا الورد، وديك بنتو عندها بنتها، هذاك بنت ذا الورد جدة ما ذا الورد، ولكن ذا الورد يمها. إذا هاد البنت هذه، هذه من ذوي الأرحام، واش ذو الورد؟ لا ما ذو الورد. الملكية يقول لك ما ذو الورد، معروفة في الفرائض، ماشي اختلفوا ذوي الأرحام يقولوا فيها مذاهب، قيل يرثون قيل ما يرثوش قيل التوصيل. فهمنا ذوي الأرحام، شكون ذوي الأرحام؟ هما يرثون من يرث؟ الموروث الأصلي من يورثوه، شنو من يورثوه؟ من يرث؟ احنا قلنا مثلا هذا الرجل، ها بنته، إذا بنته تارث، تارث، هاد بنته عندها بنتها، هاد بنتها ما ذوغتش هذا جدة، ذوغت يماها، أغنى يماها ما كاينش، وذوغت جدة، الملكية يقول لك لا ما ذوغتش، ذوي الأرحام ما يورثوش، بس استدلوا، استدلوا بالآية ديال الميراث. لأن الآية بالميراث لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الحل، جاء الحل باللي فيها يورث واللي ما فيها ما يورثش. إذا اللي فيها كاين تسمى ذوي الأرحام، وإذا ما يورثوش. لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام على الميراث جاء التحليل من عند الله، التحليل من عند الله، جاء يوصيكم الله في أولادكم، ما جاء الله يوصيكم الله في أولادكم تسمى ذوي الأرحام. إذا معنى علاش يضر؟ هذا هو. لا يغيثون بحديث جابر قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما يغيثوني كلالة. كلالة هما ذيك ماشي الأصول ماشي الفروع، معنى ماشي الآباء ماشي جدك ماشي ابنك ماشي كتك، هذا ماشي اسمها، هي الكلالة، لأن لك الأجداد في حيطه ولكن هنا يحيطوا، هذه كلالة، معنى شي واحد اللي شي بني أو شي الأب ديالي راه ما كايناش. فكيف الميراث؟ اش من طريقة؟ فأنزل الله آية الفرائض. لما نزلت آية الفرائض ما جاش فيها ذوي الأرحام، علاش؟ يدل على أنهم لم يرثوش. فلما كانت آية الفرائض جواب عن الاستفهام كانت مستوعبة. شكون مستوعبة؟ آية الفرائض، معنى مستوعبة، جامعة شاملة. ولما لم يذكر فيها ذوي الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة هو دخول حرف النفي إذا دخل على نكرة. هنا باش يكون كلمة النف سواء بلا، المهم تتبع حنا غير النف. أداة نفي، أداة نفي، أداة نفي، أداة نفي، أداة نفي، علاش غتدخل على نكرة؟ النكرة تكون عامة باش بأداة نفي. واش أداة نفي هي اللي فيها العموم؟ لا، آلة العموم، العموم في ما دخلت عليه. والنكرة تكون تسمى غير ديك السياق. واش لازم تتصل؟ لا ماشي لازم تتصل، تسمى في السياق معنى النفي مسلط عليها واخا يكون بعيد منا. واش لازم يكون ملصق معها ولا واخا ما يكونش ملصق معها؟ مثلا ما في الدار رجل، راه ماشي ملصق. ما رجل ما في الدار، كيف كيف؟ واش حنا نتبعو تيكون ملصق معها اولا غير في السياق ديالها؟ حنا في السياق ديالها واخا يكون بعيد منا. مثلا ما في الدار رجل، شنو هنايا؟ حنا عموم، عموم واش في الدار ولا في رجل؟ متصله ولكن مسلط عليها النفس، مسلط. حنا تابعين النفس تسلط. شنو تابعين هنا؟ النفي يتصرف ماشي عندنا الالتيسة يكون لصق. لا، قال إذا دخل على النكرة أفاد العمومة. وفي جمع الجوامع كاين النهنة يكون كاين يكون نصي وكاين اللي يكون ظاهر فيها تفاصيل. مي إذا تكون ديك اللي منصوبة أو لم مفردة وتكون مبنية يكون النص. مثلا لا رجل يكون نص، لا غلام سفر نص، ولكن لك لا رجلون لك ذاك ما يكونش النصوصية. ميد يكون مفتوحة مو أكثر شيء يكون ذيك الوصف النصية، ولكن لما كان لا رجلون أو ذاك ما يكونش النصي، تسمى تسمى العموم ولكن ماشي نص، يكون من قبيل الظاهر ماشي من قبيل النص. كما يحتج أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، حال حول الحال حول دياله. مثلا أنت عندك المال كمل السنة، أنت كملت السنة وأنت وغدت، أنت وغدت شي مال، هذاك المال اللي وغدته أو شي هيبة واش تضيف عند هذاك المال؟ قال لك لا، لأن هذاك ما حلش عليه الحول. أنت اللي أنت تدفع الريحة على الحول، هذاك ما يتزكاش. علاش ما يتزكاش؟ ما تماش الحول، لأن النبي يقول حتى يحول الحول، لا زكاة في مال حتى يحول الحول. معنى المال المستفاد واش يزكي والو؟ ما يزكيش، تيحل الحول، لأن النبي قال تيحل الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وكاحتجاجهم شكونهم؟ أصحابنا. لا صيام لمن لم يريد صيام من الليل. إذا لا صيام، شنو نفهموا هنايا؟ أي صيام خصو يكون تبييت. لو كنا ماشي نصوموا على بعض شنو خصو؟ لو كنا ماشي نصوموا الاثنين والخميس تبييت. حنا تبعي غير الصيام، كل صيام فرض أو لا خصو تبييت، لا صيام. فين عندنا العموم؟ في الصيام. شكون اللي عطى له العموم؟ لا، فلا أداة عموم والعموم في الصيام، سواء كان فرضان أو نفلان، كان قضاء الليل، قضاء المغرب كله يكون من الليل، من النهار ما يكفيش. وهذا المذهب الإمام مالك. أبو حنيفة يكفي مطلق الصيام، سواء كان هذا الفرض أو النفل. الشافعي يفصل، إذا كان النفل يكفي والفرض ما يكفيش. على وجوب التبييت في صوم التطوعي، هذا في حال إذا نردوا على الحنفية، لأن الحنفية من يقولوا التطوع يكفي من النهار. على وجوب التبييت في صوم التطوعي. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة الألف واللام. شنو الألف واللام؟ إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العمومة. هنا شكون باش يقول عندنا العموم؟ في المعرف وأن التعرف، لأن شكون المعرف؟ واش الرجل أو غير رجل؟ شكون اللي عطاه التعريف؟ أن. هنا باش يكون عندنا العموم في المعرف. هنا في ثلاثة المذاهب، قيل مطلقا، قيل لا، وقيل بالتفصيل إذا كان جمعيا وإذا كان مفردا. هذا فيه خلاف. قال إذا دخلت أسماء أفادت في العموم سواء كان مفردا أو جمعا، هذا هو الصحيح. ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا في جمع، ومنهم من قال تفيد العموم في جمع ولا مفرد. شحال هذا؟ لا، قيل تفيد الجمع العموم مطلقا لا في المفرد، وقيل لا لا في المفرد ولا في الجمع، وقيل في الجمع ولا. وبناء على أن العموم يكون العموم شكون عطاه؟ أن الجمع يبقى صغير صورة ذيك الوقت. على الصورة لأن العموم حاصل من أن، فهمنا القضية هذه. وليش من يقول ما يكون العمر مش إذا ضبط على الجمعية ها؟ شنو مش إذا يقولوا أن للصغراقية ماذا ضبط على الجمعية غير صورة، لأن العموم حاصل. مثلا يقول عنا الرجال الرجل كيفكم، لأن الرجل شنو يكون كل رجل والرجال كل رجل كيف كيف يكون ال، ما إذا تدخل على الكلمة نعطي العموم. الجمعية تبقى عند غير صورة. نعم واحد القضية تبقى هو مثلا العموم واش في الـ في الـ في الجماعات او العموم في الوحدات، واش هو عموم الافراد او عموم الجماعات، هنا اللي يكون واحد الخلاف. لان لك العام عموم الجماعات اللي يكون رجال جماعه الرجال جماعه الرجال جماعه الرجال جماعه الرجال، ولكن لك العموم الوحدات رجل رجل رجل رجل، يكون واحد الفرق ديك الوقت. ومثال ذلك احتجاج بعض اصحابنا على ان بيع الكلب الصيدي لا يجوز. قال لك سيدي بيع الكلب لا يجوز الصيد، ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب حرام. في عندنا العموم كلب، شكون اللي عطاه؟ ال هنا كلب عم اي كل كلب، ومن جنة الكلب كاين الصيد. اذا كان الصيد ما ندعوش، ولفظ الكلب عام لانه بعض الالف واللام. ومثاله في الجمع احتجاج بعض اصحابنا على ان صعر الكلب طاهر، سؤال الكلب طاهر. مش يقولوا سؤال الكلب، ماشي يقولوا إذا ولغ ناجز لهم الملكين يقولوا لا السؤال ديالو طاهر. مثلا جا الكلب في البلد هذاك ماله طاهر طاهر، بس سدوا سدوا هذا. أي آية أيتوضأ بما أفضلت الحمر، معنى بما أفضلت الحمر بما أبقته أي شط عنها فضل عنها. قال نعم وبما أفضلت السباع، شوف وبما أفضلت السباع، والكلب من جملة السباع معنى مفترس مفترس هو داخل تم قلبه. وما أفضلت السباع، ومن جملة السباع الكلب، والكلب السابع فاندرج في عموم السباع. المسألة الخامسة لفظة كل أو جامع. شنو لفظة كل أو جامع؟ لفظة كل مش يكون هي آلة العمومي، مش في المنطق في المنطق يقولون هذه الصور كل وكذا، شي يقولون في المنطق الصور. في المنطق مثلا عندهم كل انسان، فين الموضوع انسان؟ اما كل ماشي ماشي مضاف آلة، انسان هذا هو الموضوع، معنى هو اللي نقولوا للمبتدا والمستتر شنو هو، هو انسان هذه آلة السن. اذا في غيكون عندنا العموم حنايا ماشي كل، في المدخول في مدخول كل. قال قال امام كل شراب اسكر فهو حرام، إذا دخلت على اسم أفادت في العمومة، كما يحتج أصحابنا على تحريم تحريم النبيذ. معنى تحريم النبيذ معنى ماشي الخمري، لا شي حاجة أخرى. النبيذ اللي ماشي نعدلوه ما تسمعوه كذا وذا، إحنا الملكي شي يقولوا هذاك النبيذ حرام حرام. علاش؟ لأن النبي قال أسكار، وهذا من جملة أسكار، قال كل شراب أسكار، وهذا النبيذ أسكار، لأن النبيذ لما أسكار شيء باتفاق العلماء يكون جاهز. فين يكون محل الخلاف فيه؟ أما من يكون النبيذ اللي مشي عدلو النهار يومين ونكلو، هذا ما يكونش سايمر عليه الأيام عادي واللي. قال وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح. الشافعي شي يقول لك الزوج ما يكفيش، مثلا أنا جيت نخطب المرأة خاص يكون بابا هذا المرأة، أنا بوحدي أنا ما يكفيش. شي يقولوا الشافعية الزوج واش يخدم ولي؟ لا ما يخدمش، معنى يكفي عن الولي ما يكفيش، ما يكفيش الزوج ماشي مندرج في الولي، خصنا الولي شي حاجة من الأقارب الزوجة، ماشي الزوج كافي. الملك الشافعي يقول هكذا الزوج لا يكون وليا. قال لا يكون وليا في النكاح بقول كل نكاح لم يحضره أربعة فهو ماله سفاح. معنى السفاح زينة، سفح الماء مصبوب ما غرق ما فيش إفادة، ماشي بحال النكاح. ما شكون هذا أربعة؟ خاطب. شكون خاطب؟ الزوج. وولي، إذا ولي معطوف على الزوج، إذا ماشي هو. وشاهدا جوج الشهود عدلي، إذا خصهم هذو الأربعة لما كشي يكون زينة. إذا لابد خصنا نجيبوا الزوج ونجيبوا الولي ونجيبوا الشهود. رحمك الله. هذا العام فين نعم سيدي؟ العام فين؟ ها؟ لا لا لا، الالفاظ النكاح العموميه من الالفاظ السابقات، حنا غندخلوا في العموم في الالفاظ اللي ماشي يجي من الاخر. شكون غيعطينا العموم؟ واش ما قبلوا او لا ما بعدوا؟ ما بعدوا. قالوا اما العام الذي يستفاد العموم مما في اخره فهو المضاف الى المعرفه، صح؟ كلمه واحده، المضاف الى المعرفه. اذا المعرفه غنعطي العموم من المضاف، يعني المضاف اليه يعطي العموم من المضاف. شكون اللي غيكون عنده العموم هنا؟ ها؟ شكون غيكون عنده العموم؟ المضاف. شكون غيعطي له العموم؟ المضاف اليه. مثلا غلام الرجل، غلام هو اللي مشي يكون فيه العموم، شكون يعطي له؟ الرجل. هذا هو. اذا الكلمه الاولى يعني المضاف هو اللي فيه العموم. من اين يكتسب هذا؟ من المضاف اليه. فالمضاف اليه هو آلة العموم، وقد يكون هو عم، قد يكون عم يقدر يدخل فيه آل، يقدر يكون كذا كذا. اذا هو عموم فيه ما يكتسبه مثلا من ال، وهو اعطى العموم لغيره هو. اذا يمكن يكون هذا، يمكن بقوله صلى الله عليه وسلم ومثال احتجاج اصحابنا، وهذا المضاف سواء مفردا او معرفه، سواء كان مفردا او معرفه. شكون مفردا؟ المضاف. وشكون جمع؟ شكون جمعا؟ المضاف. المضاف اللي فيه العموم هو اللي تارة يكون مفردا وتارة يكون جمعا. وفيه من الخلاف ما في المعرب بالالف واللام. المعرب بالالف شحال كان فيه الملايين؟ سهلا فيه. لا يكون قال النبي مفردان، ومثال احتجاج اصحابنا على ان صلاه الجماعه لا تتفاض بالكثره. الملك يقول لك سيدي صلاه الجماعه صلوا جوج الناس، صلوا 10 الناس، صلوا 100 الناس، صلوا 1000 الناس، كيف كيف؟ 27 هي 27 درجه. لكن جوج الناس ماشي يكون عندهم، ولكن 10 الناس، ولكن 100، كيف كيف؟ تفاضل ولا ما تفاضلش؟ ما تفاضلش. معنا ماشي نقولوا 10 الناس اختار من جوج، و100 اختار من 10. قال لك باش بقوله صلاة الجماعة، شوف صلاة الجماعة. في عندنا الشهيد هنا. في عندنا؟ في الصلاة. هذيك الصلاة فيها العموم، شكون عطانا؟ الجماعة. صلاة الجماعة الصلاة هي اللي فيها العموم. من جاءها العموم؟ من الجماعة. والجماعة تقدر حتى هي تكون عامة. شكون غيعطينا العموم؟ أهل. تقدر الجماعة عامة اكتسبت العمومين من أهل. والجماعة هي اللي عطت العموم لا ممكن. قال جماعتي. وهذه صلاة الجماعة بهذا المعنى، شنو غنفهم أنت صلاة الجماعة؟ يمكن يكون جوج الناس، يمكن يكون 100. هذه يقولون الجماعة اثنان فما فوقهما جماعة. قال النبي تفضل صلاة الفذ باش ب27 درجة، ولكن تتفاضل ما يصلحناش يستقيد هذا، لأن يعني كاين اللي ماشي يكون لك 10 الناس ماشي يكون مثلا 20 درجة، ولكن 100 الناس ماشي يكون 100 درجة. إذا انضبط 29 درجة ولا ما انضبطش؟ ها؟ إذا لما علقها وضبط هذا الكم، فين هذا الكم؟ إذا دليل على أن ما تفاولش. ولكن كاين حديث صلاة الفرض أزكى من واحد كذا كذا، هما اللي يجاوبوا عليه يقول لك هذاك مع مبال كذا كذا. لأن يعني الشافعية عندهم الصلاة تتفاضل، الجماعة تتفاضل، والمالكية عندهم ما تتفاضلش، ولكن ذاك الأجر يكون عندهم شي شيء آخر يجاوبوه. ب27 درجة فحكم، شكون النبي؟ بأن كل صلاة جماعة العموم. شوف كل صلاة لصلاة تفضل كل صلاة فذ. في عندنا العموم هنا؟ صلاة صلاة بجوج، صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة الجماعة صلاة فذ بهذا العدد المخصوص. شكون العدد المخصوص؟ 27 درجة. ولا يكون ذلك، شنو ولا يكون ذلك؟ أي كل صلاة محصورة بهذا العدد، إلا إذا كانت الصلاة كلها في درجة واحدة. أما إذا كانت تفوت ما يمكنش تتربط بهذا العدد المخصوص. هذا المثال اللي بنو نعمل سيدي. ها؟ المثال ذا المفرد، ماشي نأتيه بالمثال؟ ذا الجمع. ومثاله العموم في المضاف وهو جمع. احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصيام لا يجوز له قطعها. هنا كاين واحد الخلاف، النافلة واش تلزم الشهر؟ مثلا النافلة لبدت فيها واش تصير لازمة؟ هذا خلاف. المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور. الشافعية عندهم ما تلزمش إلا في الحج والعمرة، هذيك هي النافلة إذا بدينا بها تلزم عند الشافعية فاش، والباقي لا يلزم، ولكن الخروج منه يمكن يكون مكروه، ولكن باش يكون عندك الإثم ولا شي حاجة لا، كون فعلت كراهة. معنى يمكن نبدا في النافلة ونسالي منها، ونبدا في الصيام ونسالي منه، ونبدا في شي كذا ونسالي منها، ولكن يكون فعلت المكروه وفعلت كذا كذا، ولكن الإثم يلزمني شي حاجة لا، هذا عندنا الشافعي. إذا النافلة اللي تلزم الشرع صافي، الحج النفل والعمرة معروفة. المالكية عندهم سبعة المسائل أو ثمانية المسائل، هذيك اللي تلزم والباقي لا، عندهم ثمانية المسائل أو سبعة هي اللي تلزم، عندهم الصلاة وعندهم الصيام وعندهم الحج وعندهم العمرة وعندهم الائتمام وعندهم الاعتكاف والطواف، وكاين اللي يزيد الأضحية، هذه ثمانية. هذه المسائل هذه لا بدينا فيها خصنا نسميها، ولكن هذا ولهذا مثلا هذا الأضحية، شوف الأضحية مندوبيات، ولكن ماذا تقدم عليها والدم حلال هذا اللي فاض ما يجوش البيعه ولا لا عملتها حرام، او لا رجع نقول ماشي نبيعها ولا كذا، يجوش لكم يجوش لك لا صافي ولا واجب عليكم، لان ما يبدي فيها صافي شل ولي. كذلك الطواف ونف انا بديت فيه لا خصني نكمله ولا ما كملتوش خصني نقضيه، وجدر كعت لا بديت فيه مش نصني كملوا ولا ما ولا وقع شي حاجه خصني نعاودهم، والصيام ثلاثه لا بديت فيه وما كملتوش نصني نقضيه لانه صار واجبا. هذه هي النظره. ابو حنيفه اش يقول لك؟ يقول لك كل نفل ارتبط اوله باخره، ماشي غير هذه السبعه لا في مكان. ابو حنيفه اش يقول؟ الأول يرتبط بالآخر سواء كان من هذه السبعة ولا من غير هذه السبعة، في ما كان ما بنتبعوش غير هذه السبعة، في ما كان النفع عنده الأول والآخر. النفع اللي عنده الأول والآخر، فهم اللي ما عندهش الأول والآخر، مثلا إنسان صلى على الرسول، أجلس يصلي على الرسول، مثلا أنا في البلدية قلت باش نعمل 100 عملت 5 قلي عقلي يمشي في حالي ممكن ها؟ ممكن إذا ما يرتبطش الأول بالآخر. مثلا عندنا الدرس، الدرس قلت أنا ماشي نعمل الدرس في ساعة المجال، عملت واحد 4 ساعات عقلي عقلي يمشي في حالي ممكن يرتبط الاول بالاخر، مثلا تلاوه القران الى اخره مثلا مطالعه الكتب المسائل كامله هي اعمال خير نوافل، ولكن ترتبط الاول بالاخر ما يصلش، هذه تدخل في الخلاف ما تدخلش. هنا يقول من دخل في النافله التي ترتبط اولها باخرها، هذا القيد، والصيام كالصلاه والصيام لا يجوز له قطعها، واذا قطعها فعل حراما ويجب قضاؤها، جوج الحاجة الحرمة والقضاء. وإذا تركت مثلا قطعت لعذر الحرمة لا مثل القضاء، فهمنا؟ بس إذا قطعت عند المتعمد شي يقول الحرمة والقضاء، وإذا قطعت لعذر القضاء فقط بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، هذا هو ولا تبطلوا أعمالكم، معنى ولا تتركوا العمل الصالح الذي شرعتم فيه، هذا المعنى. ولا تبطلوا أعمالكم أي العمل الخير إذا بديتوا فيه ما تسالفوا معه، بطلوش بطلوه ولا ما تبطلوش ما تبطلوش. وفي عندنا الشهيد هنا أعمى جمع اكتسبت العموم من العموم قم منك، إذا أي عمل وصفه والصيام وهذا الاعتكاف عمل سهو. ولكن كاين العموم يقول لك لا، هذه الآية على حسب السياق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأعمالكم بالشرك والكفر، يقول لك السيئة ولا تبطلوا أعمالكم بالشرك والردة والكفر وكذا وكذا، ويقول لك هذاك تبطلوها حسنا يعني القطع، هذا الإبطل والإبطل إذهاب العمل، القطع هو تركه بشي في حال حال. يقول لك الآية شنو فيها؟ فيها الإبطل، والموضوع زينا شنو؟ ما تقطعش، واش قطع هي بطلة؟ هي ماشي هي إلا أن الإبطل يلزم القطع، لا القطع يلزمه الإبطال، مثلا إذا قطعت وابطلت، إذا يكون تسمى القطع بما يلزمه الإبطال كيف أنه مجاز، معنى إذا قطعت العمل صار باطلا. أما كلمة الإبطال ماشي هي كلمة القطع، إحنا الموضوع ديالنا شنو هو؟ والآية شنو فيها؟ فيها الإبطال، ماشي عن القطعي، نهي عن الإبطال.